يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم طبخ الجراد حيا بالنار؟ لأنه أشكل علينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. هذا مستثنى، هذا مستثنى، مستثنى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يمكن، لا يمكن التمكن منه إلا بذلك، إلا بالنار. تذبح كل جرادة تمسكها وتذبحها، ما يمكن هذا كثير. نعم.